الحسد العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما علم الإنسان بلون بدنه وشكله وسائر خصائص جسمه فإنها ليست بهذا الشكل. كان الكلام في حقيقة العلم الثبوري، فقلنا أن من موارد العلم الثبوري علم الإنسان بنفسه، حيث أن علم الإنسان بنفسه علم ثبوري. تبينا أيضا بأن المراد من هذا العلم الثبوري ليس قولنا أنا موجود، فإن قولنا أنا موجود هذا علم أصولي مأخوذ من ذلك العلم الثبوري. وأساسا إن شاء الله سيتضح في بعض الأبحاث القادمة، أساسا لا يعقل أن يوجد علم أصولي عند الإنسان إلا إذا سبقه علم الثبوري، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يأخذ صورة جسمية إلا إذا وجد ذو الصورة عنده. ومن هنا ينفتح باب آخر لنا، وهو أن كل علومنا الأصولية لا بد أن تكون مأخوذة من علوم ثبورية سابقة عليها. فهذه العلوم الثبورية من أين نأخذها وكيف يمكن تفسيرها حتى نستنسخ منها هذه العلوم الأصولية، حتى نستنسخ منها هذه الصور الذهنية؟ هذا بحثه موصول إن شاء الله تعالى إلى نهاية الحكمة، حيث أن صاحب هذه النظرية هو سيد الفضائل رحمة الله تعالى عليه، حيث يرى أن كل علم أصولي أساسا لا يعقل أن يوجد عند الإنسان علم أصولي، يعني صورة ذهنية، يعني علم بالواسطة، لا يمكن أن يوجد إلا إذا سبقه علم بلا واسطة، يعني إلا إذا سبقه علم ثبوري. تحقيق هذا المطلب موصول كما قلنا إن شاء الله إلى نهاية الحكمة أو إلى تعليقات الأثار، باعتبار أن السيد الطبراني رحمه الله تعالى عليه متعرض لأكثر مضامين في تعاليقه على كتاب الأثار. وبيبقى مطلب آخر، وهو أنه الإنسان له علم أيضا بلون بدنه، له علم بشكل أعضائه، هل أيضا هذا علم ثبوري؟ تقول هذا ليس علم ثبوري، وإنما هو علم أصولي، حيث أن الإنسان قد يعرف لون بدنه وقد لا يعرف لون بدنه على الإطلاق، ولكنه إذا شكك في كل شيء، إذا جهل أي شيء فلا يمكن أن يجهل وجود نفسه، فإنه إذا لم يستطع أن يعرف أي شيء فلا إشكال ولا شك يعرف بأنه موجود، حتى لو لم يأخذ هذه الصورة وهذا العلم الفصولي من ذلك العلم البسيط الفضولي وهو قولنا أنا موجود. حتى لو فرض أن هذه الصورة، حتى لو فرض أن الإنسان لا يعرف اللغة ولا يعرف الكلمات، هذا خير شاهد على وجود ذلك العلم الفضولي، حتى لو فرض أن الإنسان لا يعرف أي لغة ولا يعرف أي كلمة من الكلمة ولا يعرف تركيب الجمل، ولكنه لا إشكال ولا شبهة يعلم بوجود نفسه، حتى لو لم يستطع أن يعبر عن هذا العلم البسيط بجملة مرتبة من مثل قوله أنا موجود أو أنا لست بمعدوم وامتداري. وهذا قال أما علم الإنسان بلون بدنه وشكل البدن وسائر خصائص جسمه فإنها، أي هذه الأمور، ليست يعرف أي كلمة من الكلمات ولا يعرف تركيب الجمل، ولكنه لا إشكال ولا شبهة يعلم بوجود نفسه، حتى لو لم يستطع أن يعبر عن هذا العلم البسيط بجملة مرتبة من مثل قوله أنا موجود أو أنا لست بمعدوم واستدلال. وهذا قال أما علم الإنسان بلون بدنه وشكل البدن وسائر خصائص جسمه فإنها أي هذه الأمور ليست بهذا الشكل، أي ليست معلومة بالعلم الحضوري، وإنما يحصل هذا العلم أي العلم بالشكل والبدن وسائر خصائص الجسم، وإنما يحصل هذا العلم عن طريق البصر أو اللمس أو سائر الحواس، أي بواسطة الصور الذهنية. العلم بالنسبة إلى الإنسان فيما يرتبط بلون بدنه، شكل بدنه، خصائص جسمه، هذه علوم حصولية وليست علوم حضورية، يعني علوم بتوسط الصور الذهنية. والشاهد على ذلك أنه لو الإنسان فقد واحدة من هذه الحواس، تلك الأمور المرتبطة بتلك الحواس لا يمكن أن يتعرف عليها. لون البدن يتعرف عليه بواسطة ماذا؟ بواسطة البصر. فإذا فقد حاسة البصر لا يستطيع أن يتعرف لا فقط على لون بدنه، لا يستطيع أن يتعرف على أي لون من الألوان، لأنه لا يستطيع أن يميز الأخضر من الأحمر من الأخضر ونحو ذلك، حتى يستطيع أن يقال له أن لونك أبيض وليس بأسود أو أسود وليس بأحمر ونحو ذلك. وفي داخل أجسامنا أيضا، هذه كلها شواهد على أن لون البدن، الجسم، خصائص البدن، شكل البدن، الأعضاء المادية في البدن، هذه كلها غير ذات الناس، غير تلك الأنا البسيطة التي يعلم بها الإنسان علما حضوريا وعلما شهوريا. والدليل على ذلك، الشاهد على ذلك، أنه هناك كثير من الأعضاء ووظائف الأعضاء الموجودة بالنسبة إلى الإنسان وهو لا يعلم بها أساسا، أساسا لا يعرف بوجودها حتى يعلم ما هي الوظائف التي تقوم بها. وفي داخل أجسامنا توجد أعضاء وأحشاء كثيرة لا علم لنا بها، ومن هنا يتضح بأن النفس وراء هذه الأعضاء، وراء هذه الأحشاء، وراء هذه الأجزاء. النفس شيء وهذه شيء آخر، لا علم لنا بها إلا أن نصيب بها علما عن طريق آثارها وعلاماتها، أو عن طريق الإلمام بعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء الفسيولوجيا وسائر علوم الحياة الأخرى. طب نحن عندما نقول هناك علم حضوري بوجود الناس، مرادنا هذه الجملة التي نقولها أنا موجود؟ يقول لا، العلم الحضوري بوجود الناس علم بسيط، وهذا قولنا أنا موجود، هذه الصورة مأخوذة من ذلك العلم الحضوري. والشاهد عليه ما ذكرناه من أن الإنسان قد لا يعرف لغة، قد لا يستطيع أن يحضرها، قد لا يمكن أن يتغير الألفاظ حتى يقول أنا موجود، ولكن مع ذلك يعلم أنه موجود، يعلم بوجود نفسه. والمقصود من العلم أيضا ذلك الإدراك البسيط الذي لا يقبل التجزئة، لا قولنا أنا موجود فهذا ليس أمرا بسيطا، بل هي قضية مركبة من أجزاء، ثم هذا علم فصولي، وذاك الذي نقوله علم حضوري. لا هذه القضية القائلة أنا موجود المركبة من أكثر من مفهوم واحد، من موضوع ومحمول ونسبة وحكم، كما سيأتي بحثه في الدرس اللاحق عندما نتعرض إلى أجزاء القضية، هل أن أجزاء القضية أربعة أو أجزاء القضية ثلاثة أو أجزاء القضية اثنين بعد أقل من اثنين ماكو. هذه القضية قضية مركبة، وذلك العلم أمر بسيط لا تركيب فيه، وليس مركبا من أجزاء بل هو أمر بسيط. إذن المقصود من العلم بالناس هو علمنا بأرواحنا بأنفسنا، بالعلم الشهودي البسيط الذي يتم بلا واسطة. طبعا إن شاء الله سيأتي في آخر هذا الفصل أن المصنف سيتعرض إلى بحث مهم، وهو أنه أساسا العلوم الحضورية تتفاوت شدة وضعفا، ثم يذكر سبب هذا التفاوت. فكلما كان العلم الحضوري أضعف كان الالتفات إليه أضعف، وكلما كان الوجود أقوى كان الالتفات إلى هذا العلم الحضوري أقوى، سيأتي بيانه بعد ذلك. ف ولهذا الإنسان كثيرا ما الآن يجد بأنه نحن عندما يقول أنا يتصور هذه الأنا هذه الأعضاء والجوارح والأحشاء والعين والبقر والشام والرائحة ونحو ذلك من الأمور التي يحس بها، يقول أنا مجموعة هذه الأشياء، ولكن الواقع غير ذلك. الواقع أن هذه الأنا الموجودة التي يحس بها كل إنسان أنه موجود متحقق، هذه وراء هذه الأجزاء والأعضاء والأحشاء، والشاهد القوي على ذلك أن هذه الأعضاء والأجزاء والأحشاء كلها ستكون يوما من الأيام ترابا وتنتقل إلى أجساد أخرى. مع ذلك ذلك الإنسان موجود، زيد موجود. قضية منقولة عن سقراط يقال بأنه سئل أنت إذا مت أين نفسك؟ قال لهم إذا قال لهم إذا وجدتموني بعد الموت فادفنوني أينما شئتم. أنتم ستتصورون هذا الجسد الذي بأيديكم، هذا سقراط، سقراط انتقل إلى مكان آخر، هذا جناب سبعة من الجناب ولكن على صورة إنسان، هذه بعلاقة ما كان سقراط لا الآن سقراط. ولهذا عندما يقولون هذا جسد زيد ثابت في الفلسفة، هذا التعبير تعبير مجازي بعلاقة ما كان، يعني هذا هو البدن الذي كان يستعمله زيد في أفعاله وأعماله، لأن النفس ما دامت في عالم الدنيا مادية تحتاج إلى المادة لكي تنجز أعمالها وإن كانت في ذاتها مجردة. فنحن عندما نقول هذا بدن زيد يصرح الخرفاء والفلاسفة أن هذا بعلاقة ما كان، في يوم من الأيام كان هذا بدن زيد، كان هذه هي الآلات والأعضاء التي يستفيد منها زيد لإنجاز أعماله، والآن الآن قطعة جامدة، هذه ليست بدن، الآن جماد، هذه لا فرق بينها وبين أي قطعة حجر أخرى، ولكن شكلها الخارجي يختلف، موادها تختلف، وإلا قطعة جماد هذه. هذه الأنا التي نقول للإنسان علم الحضور بها تلك النفس المجردة التي هي غير الأعضاء وغير الحواس وغير الأحشاء وغير وغير إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا قال وعلمنا بأرواحنا بالعلم الشهودي البصير الذي يتم بلا واسطة، وهذا العلم والوعي خاصة ذاتية لذلك الروح، أساسا لا يمكن أن نفكك بين الروح وبين علمها بذاته، بين الروح وبين شهودها لنفسها، لأن الروح يعني شهودها، لأن النفس يعني شهودها، العلم والمعلوم ليس شيئين، العالم والمعلوم هناك شيء واحد، العالم هو المعلوم بالذات والمعلوم بالذات هو العالم. من هذا عبر عنها بأنها خاصة ذاتية، أساساً يستحيل الانفكاك بين وجود النفس وعلم النفس بذاتها، ليس قابلاً للتفكير، يستحيل فيه التفكير. من هذا قال وهذا العلم هو العلم الحضوري. الإخوة يتأملون في هذه المطالب، لأن كثير من المطالب اللاحقة ستكون أصولها الموضوع هذه، يعني نعبر أن هذا إما علم حصولي وإما علم حضوري، فاللي ما ملتفت جيدا إلى العلم الحضوري ما هو، علم الحصولي ما هو، سيلتفت عليه. وهذا العلم والواعي خاصة ذاتية لذلك الروح، وقد ثبت في محله، هذا ثابت في علم النفس الفلسفي، هناك يثبتون أن كل موجود مجرد فهو عالم. إذا صار الوجود وجودا مجردا عن المادة فهو عالم بذلك. وعلمه علم حضوري لا علم حصولي، يعني ذاته حاضرة عند ذاته. وهذا من ضيق التعبير، نقول ذاته حاضرة عند ذاته. فهذا إثنينية ما أقول. وقد ثبت في محله أي في علم النفس الفلسفي أن الروح مجرد، ولكن مجرد ذاتا وليس مجرد فعلا، يعني في مقام الفعل يحتاج إلى المادة. الروح وهي جالسة هنا الآن المتكلم هو الروح، ولكنه بواسطة هذه الأدوات، بواسطة هذه الوسائل، الروح الآن تريد أن تكون في الشارع، لا يمكنها أن تكون هناك إلا بأن تأمر البدن أن يدخلها لك. فالمحرك والروح ولكنه وسائل الحركة ما هي؟ هذه الأجزاء المادية، هذا البدن وهذه الصور المادية. وهذا معنى قولهم أن الروح مجرد في مقام الذات ولكن مادي في مقام الفعل، في مقام إنجاز أفعاله يحتاج إلى المادة والوسائل المادية. في مقابل العاقل الذي باصطلاح الشرع يعبر عنه الملائكة، طبعا الملائكة المقربون منهم، الملائكة العقول القابسة منهم، في مقابل أولئك حيث أنهم لهم التجرد في مقام الذات والتجرد في مقام الفعل أيضا، يعني في مقام ذاته مجرد وعندما يريد أن ينجز الأفعال أيضا لا يحتاج ماذا؟ إلى المادة والأدوات. ومن هنا لا يوجد بالنسبة إليه قرب وبعد مكاني، لأن القرب والبعد المكاني من خصائص ماذا؟ عالم المادة. من هنا لا يوجد عنده صباح أو مساء، لأن الصباح والمساء من خصائص عالم المادة، الزمان من خصائص عالم المادة. إذن تلك العقول المقدسة أو بتعبير الشرع المبين الملائكة، هذه الملائكة بالنسبة إليها عالم المادة على حد سواء، أساسا لا يوجد بالنسبة إليها أقرب وأبعد. ولهذا ورد في بعض الروايات أنه سئل عزرائيل ملك الموت بأنه أنت عندما تريد أن تقبض الأرواح كيف تقبض الأرواح؟ في الرواية ما مضمونه هذا المعنى، أنه أرواح بني البشر بالنسبة إليه كلهم في طبق واحد، فأرى أي منهما أن تهار الصبور؟ هذا القرب والبعد. ملك الموت كيف يمكن أن يفترض بأنه زين الذي هو جالس في المشرق وعبر الذي جالس في المغرب على حد سواء؟ هذا لا يعقل أن يكون على حد سواء بالنسبة للأمر المادي، أنا عندما هنا بعد يمكن أن أكون هنا، ولكن هذا خصائص المادة لا خصائص التجرد. ولهذا قال فقد ثبت في محله أن الروح مجرد وليس ماديا، يعني مجرد في مقام ذاته، وكل جوهر مجرد فهو عالم بذاته، أساسا يستحيل الانفكاك بين التجرد وبين علم الذات بالذات. وتتعلق هذه المسائل بعلم الوجود وعلم النفس الفلسفي وليس هنا مجال تقريب. هناك علوم حضورية أخرى وهو علم الإنسان بمشاعره وأحاسيسه وعواطفه. الإنسان يعلم أنه خائف، هذا الخوف بصورة ذهنية معلومة للإنسان أو نفس الخوف موجود عند الإنسان، وإلا لو كانت الصورة الذهنية موجودة لما ترتبت عليها آثار الخوف. أنت الآن تتصور الخوف ولا يترتب على هذه الصورة الذهنية آثار الخوف، ولكن إذا كان نفس الخوف موجود فآثار الخوف موجود. الإنسان الذي يخاف من مكان مظلم صار يتصور هذا لا يحركه، ولكن عندما هو في مكان مظلم وقع وجاءه الخوف بذاته لا بصورته هذا سوف يحركه ويترتب عليه الأثر. عندما يعلم من المنطقة الكذائية يجيء السبع، لا إشكال ولا شبهة، هذه يجيء السبع صار يتصور المطلب، صور المطلب لا يحرك لا يتحرك الفراغ، ولكن وأخرى يحس بالخوف وجدانا، يعني الخوف موجود عنده لا صورة الخوف موجودة عنده. فإذا كان نفس الخوف موجود فمن آثار الخوف فهو آثار معينة من آثار. الإنسان عندما يخجل من شيء إما يحمر وإما يصفر وإما وإما إلى غير ذلك، هذا إحمرار الوجه لا لتصور صورة الخجل، هل لوجود نفس الخجل عند الإنسان تلك الحالة النفسية لها آثارها، وتلك الآثار لعلها أساسا مو اختيارية للإنسان. الإنسان إذا أصيب بحالة الخجل، إذا أصيب بحالة الخوف يصفر وترتعد رأسه، لأنه ليس في اختياره عند الإنسان. لماذا؟ لأن هذه حالة الوجودية هذه آثارها. من قديم أن النار إذا وجدت آثارها من أحراق الحرام. إذا وجد الخوف آثاره ماذا؟ من آثار الخوف الارتعاب واضطرار. فعلم الإنسان بالخوف هذا علم الفضول، علم الفضول. والشاهد على ذلك أن تدارة تتطور الخوف، تفهم الخوف الموجود ولا يترتب عليه شيء، وأخرى تجد نفس الخوف موجود فتترتب عليه الآثار. فلهذا قال: وكذا علمنا بحالاتنا النفسية ومشاعرنا وعواطفنا فإنه علم حضوري يتم بلا واسطة. فعندما يستولي علينا الخوف ندرك هذه الحالة النفسية مباشرة ومن دون واسطة، لا أننا نتعرف عليها على هذه الحالة النفسية بواسطة الصور أو المفاهيم الذهنية. وإلا لو كنا نتعرف عليها بواسطة الصور لما ترتبت عليها آثار الصور. حالة النفسية كثيرا ما الإنسان يتصور الجرثوم ولا يصاب بذلك المرض، ولكن إذا وجد نفس الجرثوم فآثاره أيضا تكون موجودة. أو عندما ينبثق الحب في أنفسنا لأحد أو لشيء فإننا ندرك في أعماقنا هذا الجذب والانجذاب الباطني. أو عندما نقرر عمل شيء، نصمم على أن نفعل شيئا، أو عندما نقرر عمل شيء فإننا عالمون بإرادتنا، ولكن هذا العلم بالإرادة ليس بصورة ذهنية، بل نفس الإرادة والتصميم حاضر عند الإنسان بوجوده وذاته. فإننا عالمون بإرادتنا وتصميمنا بلا واسطة، ولا يمكن أبدا أن يحب أحد شيئا أو أن يخاف من شيء. طبعا أن يحب أو أن يخاف ويترتب آثار الحب والخوف، أو يتخذ قرارا للقيام بعمل ولكنه لا علم له بحبه أو خوفه أو إرادته. لا علم له، يحبه ولكن لا علم بحبه. لحال هذا نعم قد لا يلتفت إلى الصورة الذهنية المعقولة من الحب، يعني لا إلى ذلك العلم الحصول ممكن هذا. أما ذاك الحب وآثار الحب أساسا لا شعوريا تكون موجودة، وآثارها أيضا تكون موجودة، بدليل أن الإنسان في بعض الأحيان يقوم بفعل ويسأل بعد ذلك أنه أنت لماذا قمت بها؟ يقول لم ألتفت أنا لماذا قمت بها، هذا لم ألتفت، يعني كنت علمت بالشيء ولكن لم ألتفت إلى علمي بذلك، يعني إلى الصورة الذهنية المأخوذة لم ألتفت، يعني إلى العلم الحصولي لم ألتفت. وإن ذلك العلم البسيط موجود، قد يوجد إليه التفات، قد تلتفت النفس إليه فتأخذ منه صورة ذهنية وهو العلم الفضول، وقد لا تلتفت. وإذا اتقوا في هذا المطلب لأنه يترتب عليه مطلب مهم في الإلهيات بالمعنى. ولهذا لا يمكن إنكار وجود الشك والتخيل عندنا. لماذا؟ يعني النفس إذا التفتت بعد لا يمكن الإنكار، إذا لم تلتفت يمكن الإنكار. أما إذا التفتت أنها شاكة يستحيل عليها أن ماذا؟ أن لا تكون عالمة بشيء. قد تكون غافلة عن الشك وتنكر الشك، ولكن هذا الإنكار لماذا؟ هذا الإنكار للعلم الفصولي لا ذلك العلم الفصولي. قد يكون الإنسان منكرا لوجود الله، لكن هذا في مرحلة العلم الفضولي، لأن ذلك العلم الفضولي لا يوجد توجه إليه، لا تلتفت النفس إليه فتنكر، ولكن دائرة الإنكار محدودة الإنكار أين؟ دائرة الإنكار هذه العلوم الفضولية ما يدور في مقام اللفظ والذهن لا أكثر من ذلك، وإن لا يستحيل أكثر من ذلك. يستحيل على الإنسان ذلك الذي يعلمه بالعلم الحضوري ويلتفت إليه، يستحيل أن ينكره. نعم ذلك الذي يعلمه بالعلم الحضوري قد لا يلتفت إليه فينكره، ودائرة الإنكار الكلام أيضا لعلم الفصول لا أكثر منه. ولهذا لا يمكن إنكار وجود الشك والتخيل عندنا، ولا يستطيع أحد الادعاء بأنه لا علم له بشكه، وإنما هو يشك في وجود شكه، يعني بعد الالتفات يستحيل عليه أن يشك في وجود شكه، يعني قبل الالتفات يمكن. وهناك مصداق آخر للعلم الفضولي، وهو ماذا؟ إذا إلى هنا انتهينا من مصداقين للعلم الفضولي، علم النفس بذاتها، علم النفس بحالاتها، علم النفس بقواها التي على أساس تلك القوى تحرك البدن. يعني أن لها قوى مدركة من قبيل البصر، من قبيل اللمس، وقفتها تدرك. فلهذا من فقد حسا فقد علم، هذه قوى المدركة. لها قوى محركة، لما تتحرك عندما تأمر القدمين بأن يتحرك. الناس لها أيضا علم حضوري بقوى. فإذا المصداق الثالث للعلم الحضوري هو علم النفس بقواها المدركة والمحركة. قال وهناك مصداق آخر، يعني ثالث للعلم الحضوري، وهو علم النفس بقواها المدركة والمحركة. يضرب أمثلة، يقول فعلم النفس بما لديها من قوة التفكير التي تدخل في القوى المدركة، أو التخيل الذي أيضا يدخل في القوى المدركة، تأتي إن شاء الله البحث بعد ذلك في القوى المدركة عند الإنسان، وتلك القوة التي تستخدم أعضاء البدن، هذه هي القوى المحركة في النفس، وتلك القوة التي تستخدم أعضاء البدن وجوارح البدن، إنما هو أي علم النفس بهذه القوى، إنما هو علم حضوري ومباشر، لا أن الناس تتعرف على هذه القوى بواسطة الصور الذهنية، لا أن النفس تتعرف على هذه القوى عن طريق الصور أو المفاهيم الذهنية. ومن هنا والشاهد على ذلك يقول ما هو؟ يقول الشاهد على ذلك أنه لو كانت الناس تعلم بهذه القوى في العلم الحصولي كثيرا ما اشتبهت، كثيرا ما استعملت هذه القوى بدل تلك القوى. الإنسان يشتبه في العلوم الحصولية أو لا يشتبه؟ يشتبه. فإذا كان علم الناس بقواها علما حصوليا الإنسان وقع في الاشتباه، ولكنه نحن نجد من المحال أن تشتبه الناس إذا أرادت أن تفصل تقدم الهدى. لماذا؟ باعتبار أن قواها حاضرات عندها، لا أنها معلومة عندها بصور ذهنية حتى تشتبه. إذا أرادت أن تتحرك تأتبر، إذا أرادت أن تفرق تفكر تحرك يدك. أن تشتبه في هذه الشبهة تستحيل أن تشتبه. ولو كان علم النفس بقواها علما فصوليا لوقعت مثل هذه الاشتباهات كما تقع الاشتباهات في العلوم الفصولية. ولهذا قال ومن هنا فإن النفس لا تخطئ في استخدامها، أي هذه القوى المحركة والمدركة، أبدا. فلا تستعمل قوة الإدراك مكان قوة التحريك، ولا تقوم بحركات جسمية بالنسبة لشيء تريد التفكير فيه. وهذا خير شاهد على أن علم النفس بقواها ليس علما فصوليا، وإنما هو علم فضوري. ومن جملة الأمور التي تدرك بالعلم الفضوري مصداق آخر للعلم الفضوري هو نفس الصور الذهنية. هذه الصورة الموجودة للنار في ذهني، هذه معلومة لي بالعلم الفضوري أو معلومة لي بالعلم الفضوري؟ إن كانت معلومة العلم الحصولي يعني ماذا؟ يعني هذه الصورة معلومة عندي بواسطة الصورة الأخرى، طب الصورة الثانية معلومة بالحصولي لو بالحصولي؟ إن كانت بالحصولي فهي معلومة بواسطة الصورة الأخرى، فيلزم أن تكون الصورة واحدة ماذا؟ معلومة للإنسان بواسطة الصور اللامتناهية، لأنه لا يحدث تسلسل إلى حد. فإذا المصداق آخر للعلم الحضوري ما هو؟ هو أن نفس هذه الصورة الذهنية، صورة النار، صورة الجبل، صورة الماء، صورة السماء، الأرض، هذه نفس الصور بذاتها حاضرة عند العالم، لا بصور عنها حاضرة عند العالم. ومن جملة الأمور التي تدرك بالعلم الحضوري نفس الصور والمفاهيم الذهنية، فلا يحصل للنفس علم بالصور الذهنية عن طريق صور أو مفاهيم أخرى. وإذا كان العلم بأي شيء لا بد أن يتم عن طريق حصول المفهوم أو الصورة الذهنية، فإنه يلزم من ذلك، يعني إن قال قائل لا هذه الصور أيضا معلومة في الصور الذهنية، ويلزم أن تكون الصورة الواحدة معلومة، المعلومة عند الإنسان، إنسان يلزم منها التسلسل لا إلى نهاية، معلومة بصور دار ثنائية وهو محام، فإنه يلزم من ذلك أن يتحقق العلم بأي صورة ذهنية عن صورة عن طريق صورة أخرى، والعلم بهذه الصورة الثانية أيضا يتم عن طريق صورة أخرى، وعندئذ لا بد من تحقق علوم وصور ذهنية لا نهائية في مورد العلم بشيء واحد وهو بحاله. وقد يورد هنا إشكال، ما هو منشأ الإشكال؟ أنتم قلتم أن الصور الذهنية هذه علوم حصولية، والآن تبينون أن هذه الصور علوم حضورية، فهل يمكن أن يكون شيء واحد أم علم حضوري وأم علم حصولي؟ أنتم قلتم أن العلم الحصولي هو ماذا؟ هو الشيء العلم به بلا واسطة، مع الواسطة، والحضوري العلم بلا واسطة. كيف يمكن أن يجتمع في مورد واحد علم حصولي علم حضوري، وهذه الصورة الذهنية علوم حصولية وعلوم حضورية؟ علوم حصولية لأنها تحكي عما وراءها، والآن تقولون ماذا؟ أنها معلومة للنفس بالعلم الحضوري، فيلزم أن تكون الصورة الذهنية معلومة للنفس بالعلم الحضوري وبالعلم الحصولي، يعني بالواسطة وبلا واسطة، وهذا جهة. الجواب عن هذه الشبهة وهو أنه لو كان من جهة واحدة المعلوم بالعلم الحصولي من نفس تلك الجهة والحيثية معلوم بالعلم الحصولي، نعم هذا الإشكال وارد، ولكن هذه الصور الذهنية بلحاظين وباعتبارين يلزم أن تكون حصولية من باعتبار وحضورية باعتبار آخر. إذا نظرنا إلى هذه الصور الذهنية بما هي مرآة وحاكية عن الخارج في علوم الحصول، أما لو نظرنا إليها بنظرة استقلالية بذاتها ولذاتها فهي معلومة في علم الحصول ولا محظورة في ذلك، لأنكم درستم في محله أن اجتماع النقيضين لكي يكون محال متى لا بد أن تتوفر الوحدات والحيثيات التي ذكرناها ذكرت في المنطق. وهنا عندما نقول أن الصور الذهنية هي علوم حصولية وهي علوم حضورية من جهتين وباعتبارين وبحيثيتين لا من حيثية واحدة، وغير شاهد على ذلك أن الإنسان في بعض الأحيان يصعد إلى ساعة أمامه يريد أن ينظف تلك الساعة، يبقى ربع ساعة ينظف في تلك الساعة، فإذا سألته الساعة يقول اسمح لي أن أنظر في الساعة، هو ربع ساعة كان ينظر في الساعة، ولكن توجهه كانت إلى جهات أخرى غير الساعة كمان، فالالتفاق كان إلى جهة والآن إلى جهة أخرى. أو مثال أوضح كما يذكره المصنف ومأخوذ أيضا من كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه، أن المرآة أنت عندما تذهب إلى دكان الذي يبيع المرايا عندما تريد أن تشتري المرآة تنظر إلى المرآة بنظرتين إحداهما تختلف عن الأخرى، مرة تنظر إلى المرآة لتنظر أنها معيبة مكسورة أو غير ولا تتوجه إلى صورتك على الأطلاق، ومرة تنظر إلى المرآة لترى أنها تري صورتك بشكل، النظرة الأولى نظرة استقلالية إلى المرآة يعني تريد أن ترى أن المرآة سالمة أو معيبة، ولهذا قد لا تلتفت إلى صورتك في المرآة. والنظرة الثانية نظرة آلية إلى المرآة، المفاهيم الموجودة في الذهن صار ينظر إليها بما هي آلة وحاكية عن الخارج، وهذا هو العلم. وأخرى ينظر إليها بما هي هي، بما هي موجود في الموجودات عالم النفس وقائمة في هذه النظرة، فهي معلومة بالنفس في العلم. قال: وقد يورد هنا هذا الإشكال، وهو إذا كان العلم الحضوري عين المعلوم كما قلتم، فإنه يلزم من ذلك أن تفتح الصور الذهنية علوما فصولية وعلوما حضورية. وقد قلتم أن العلم الفصولي مع الواسطة والعلم الحضوري بلا واسطة، وهو جمع بين النقيضين. وذلك لماذا يلزم هذا اللازم؟ قال: وذلك لأن هذه الصور هي عين العلم الحضوري لكونها قدرة في العلم الحضوري، ومن ناحية أخرى فالفرق أنها علوم حصولية في الأشياء الخارجية. إذن كيف يمكن أن يفتح علم واحد علما حصوليا وعلما حضوريا في نفس الوقت؟ الجواب أن المفاهيم والصور الذهنية تتميز بخاصية كونها مرآة للأشياء الخارجية وكاشفة وحاكية عنها، وبهذا اللحاظ تكون هذه الصور الذهنية علوم فصولية. النظرة هنا نظرة آلية عفوية، فمن جهة كونها وسيلة لهذه الصور الذهنية، فمن جهة كون الصور الذهنية وسيلة لمعرفة الخارجيات تعتبر علما فصوليا، ولكنها تلك الصور الذهنية من جهة أنها حاضرة بعينها عند الناس والنفس عالمة بتلك الصور بصورة مباشرة فهي علم حضوري. وهاتان الجهتان مختلفتان فيما بينهما، فلم تجتمع وحدات استقال اجتماع النقيضين. فجهة حضوريتها هو علم النفس بلا واسطة بها بلا واسطة، وجهة حصوليتها هو كشفها للأشياء الخارجية. ولتوضيح هذا الموضوع نلتفت إلى مثال مرآة، فنحن نستطيع أن نتأمل في المرآة بشكلين باعتبارين، وأن ننظر إلى المرآة بنحوين، إحداهما نظرة استقلالية، وذلك مثلا عندما نريد شراء مرآة فنتأمل في وجه المرآة لنراها سالمة أو معيبة، مع ذلك لا نرى وجهنا. ولهذا لو قلنا لو كان على وجه مقدار من الثواب، مع أني لا أنظر إلى نفس الناس. السبب لماذا؟ لأن توجه الناس ليس إلى أن ترى صورتها وإنما إلى شيء آخر. عندما نريد شراء مرآة فنتأمل في وجهها وخفاها لنتأكد من خلوها من الكسر والتشويش، وأخرى نظرة آلية وطريقية، وذلك مثلا عندما نتأمل صورنا المنعكسة في المرآة. وصحيح أننا في هذه الحالة ننظر إلى المرآة، ولكن تركيزنا على صورنا لا على المرآة. فالنظرة إلى المرآة نظرة وسيلة وآلة، لا نظرة استقلالية. والصور الذهنية أيضا يمكن أن تلتفت إليها النفس بشكل مستقل، وعندئذ نقول أنها قدرة من علم حضوري، ويمكن أن تغدو وسيلة لمعرفة الأشخاص أو الأشياء الخارجية، وحينئذ نقول أنها علوم فصولية. ولا يغيبن عن القارئ، نقطة يشير إليها، ولا يغيبن عن القارئ أن المقصود من هذا الحديث ليس هو التفكيك بين هاتين الحالتين، يعني لا توجد في الصورة الذهنية أمران اثنان، لا، الصورة الذهنية واحدة، ولكن الناس تلتفت إليها باعتبارين وبحيث يدين، بهذه الحيثية تكون كذا وبتلك الحيثية تكون شيئا آخر، ولكن هاتان الحيثيتان إحداهما ليست منفصلة عن الأخرى في الواقع الخارجي وفي الوجود الخارجي. ليس هو التفكيك بينها هاتين الحالتين من حيث الزمان، فإن أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر، يعني الصور الذهنية باعتبار الحصولي في زمان والصور الذهنية باعتبار الحضوري في زمان آخر، لا ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود هو التفكيك بين جهتين وحيثيتين في هذه الصور الذهنية، ولا يلزم من ذلك أن تصبح الصور الذهنية غير معلومة للناس في الوقت الذي تكون فيه علوما حصوليا. وإذا صارت علوم حصولية يعني ما هي حيثية؟ حيثية الآلية، يعني هي غير موجودة، لا موجودة ولكن لا توجد للنفس التفات إليها، لأن النفس لا تستطيع في آن واحد أن تلتفت كاملا إلى شيئين اثنين أحدهما مستقل. وذلك ولا يلزم من ذلك أن تصبح الصور الذهنية غير معلومة للنفس في الوقت الذي تكون فيه علوما حصولية للأشياء الخارجية فتفقد حينئذ حيثية حضوريتها، لا حيثية الحضورية موجودة ولكن النفس غير ملتفتة إلى تلك حيثية الحضورية. السر في عدم قبول العلم الحضوري للقضاء، ومما تقدم اتضح لنا أنه لماذا أن العلم الحضوري لا يقبل الخطا؟ لأن العلم الحضوري هو حضور ذات المعلوم عند العالم، وجوده إذا كان الوجود حاضرا فهل يمكن أن يكون مخطئا؟ هل يمكن أن يشكك الإنسان؟ وهذا هو السر في أننا إذا شككنا في كل شيء فلا يمكن أن نشكك في شكه، إذا شككنا في كل شيء فلا يمكن أن نشكك في وجود أنفسنا، لا ما ذكره ديكارت من عنصر الوضوح والثبات. السر في أن هذه العلوم لا تقبل التشكيك والترديد، بل يستحيل عليها التشكيك والترديد، هو أنها علوم حضورية. لا أن السر أنها واضعة ومتميزة عن غيرها، وإلا كثير من الأمور واضحة عندنا وتقبل التشكيك والترديد، بخلافه ماذا؟ بخلافه في العلوم الحصولية، فإن ذات الشيء ليس حاضرا عند المدرك، وإنما صورة الذهنية حاضرة عند المدرك، والصورة الذهنية قد تطابق الواقع الخارجي وقد لا تطابق الواقع الخارجي، ومن هنا يمكن للعلوم الحصولية أن ينالها يد الترديد والتشكيك، بل يد الإمثال أيضا. بخلافه في العلوم الحضورية فإنه لا يمكن أن تنال بالتشكيك والترديد والإمثال. قال: بهذا التوضيح الذي قدمناه للعلم الحضوري والعلم الحصولي وما بينهما من فرق، يعرف لماذا يكون العلم بالناس والعلم بالحالات النفسية مصداقين، وسائر العلوم الحضورية في المصداق الثالث أو الرابع، يعرف لماذا تكون هذه العلوم مستعصية على الخطأ بل يستحيل فيها الخطأ. أساسا البحث في العلوم الحضورية مو في المطابقة وعدم المطابقة، أخذ الخطأ وعدم الخطأ من غير ينفذ أن هذا الموجود عندي مطابق أو ليس بالمطابق. الخطأ ما هو؟ أن ما موجود عندي مطابق الذي أخذته منه أو ليس المطابق، فإذا كان مطابق فهو صحيح، إذا لم يكن مطابق فهو خطأ. أساساً لا مورد في العلم الحضوري للمطابقة ولعدم المطابقة، لأن ذات الشيء حاضر لا بواسطة شيء آخر، لا بواسطة الصورة الذهنية. إذا كان وجود الشيء وجود المدرك حاضر عند المدرك، لا معنى لوجود الخطا، لا معنى لوجود الشك، لا معنى لوجود الترديد والإنكار، وإن كان إنكار ففي مقام لا خلق، هذا معنى قوله كما عندما يقول وإن كان إنكار فهو في مقام لا خلق، يعني في مقام الألفاظ والعلوم الحصولية يمكن للإنسان أن يلزم. يعرف لماذا تكون هذه العلوم مستعصية على القضاء، وذلك لأن نفس الواقع العين نفس الواقع العيني في هذه الموارد أي في موارد العلم الحضوري يكون مورد الشهود، لا أن صورة الواقع العيني يكون حاضرا عند الإنسان حتى نقول مطابق أو ليس بمطابق فيناله يد التشكيك والخطأ. بخلاف موارد العلم الحصولي فإن المفاهيم والصور الذهنية تؤدي فيها أي في العلوم الحصولية دورا واقفا، وهذه الواقفة قد تصيب بخل، وقد لا تتطابق هذه الواسطات بشكل كامل مع الأشخاص والأشياء الخارجية. وبعبارة أخرى إن القضاء في الإدراك لا يتصور إلا في حالة ما إذا كانت واسطة بين الشخص المدرك والذات المدركة. أساسا الخطأ دائرته هنا، لا وجود للخطأ إلا إذا كانت هناك واسطة بين المدرك والمدرك الخارج. أما إذا لم تكن هناك واسطة فلا معنى للخطأ. وبعبارة أخرى إن الخطأ في الإدراك لا يتصور إلا في حالة ما إذا كانت واسطة بين الشخص المدرك والذات المدركة، بحيث أن العلم لا يتحقق إلا بفضل تلك الواسطة. في مثل هذه الصورة يعني حصول العلم بالواسطة، في مثل هذه الصورة يرد هذا السؤال: هل هذا المفهوم الذي يقوم بدور الواسطة بين المدرك والمدرك يعكس المدرك بدقة ويتطابق مع المدرك الخارجي بدقة أو لا يتطابق معه؟ فإن تطابق معه فهو صحيح، وإن لم يتطابق معه فهو خطأ. من هنا يمكن للإنسان أن يشكك في علومه وأصولها، وهذا هو الذي يأخذه العارف على الفيلسوف. يقول كل علومك فصولي، أنا لا أقول كلها مخطئة لكن يحتمل، أنا أخذك على أن تذهب إلى العلم الفصولي، لا أقول هذا طريق غير موصل، لا قد يوصل ولكنه فيه هذا الخلل، وهو أنه قد يصيب وقد يخطئ، احتمال الخطأ قائم فيه. ولكن العلم الفضول إذا توجهت إلى نفسك، من عرف نفسه فقد عرف ربه، فعرفان النفس علم الفضول، فأنت إذا عن هذا الطريق توصلت إلى معرفة الرب فلا معنى للخطأ. فلهذا عندما يسأل ذلك السائل الإمام أمير المؤمنين يقول: يا أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال: ويلك كيف أعبد ربا لم أره. لكن رأت القلوب بحقائق الإيمان، إذن العارف لا يقول للفيلسوف اترك هذا الطريق، ولكن يقول له اعلم أن طريقك فيه احتمال الخطأ، لأن علوم فصولية مفاهيم صور ذهنية، وما دام لم يثبت أن هذا المفهوم مطابق للذات المدركة بشكل دقيق فإنه لا يحصل يقين بصحة الإدراك ومطابقة الإدراك للواقع الخارجي. وأما في حالة ما إذا كان الشيء أو الشخص المدرك حاضرا بوجوده العيني لا بواسطة شيء آخر ومن دون أي واسطة عند المدرك، وله معه يعني وللمدرك مع المدرك إما وحدة كما في علم الشيء بذاته، وإما اتحاد كما في علم الشيء بغيره. طبعا في علم الشيء بغير الذات أيضا هناك اتحاد، تفصيله إن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب عندما نبحث في نظرية اتحاد العقل والعاقل والمحبول. هذه وحدة أو اتحاد، وحدة في علم الشيء بذاته، في علم النفس بذاتها، اتحاد في علم الشيء بغيره لا بذاته. وله أي للمدركين معه أي مع المدركين وحدة أو اتحاد، فعندئذ لا مجال لفرض الخطأ، ولا يمكن السؤال هل إن هذا العلم الحضوري يطابق المعلوم أم لا. أساسا المعلوم بنفسه موجود، لا بواسطة شيء حتى آخر حتى يقال أنه يطابق أو لا يطابق، لأن العلم في هذه الحالة عين المعلوم. وضمن ذلك ومن هنا يعني اتضح لنا أيضا أن الخطأ ما هو وأن الصحيح ما هو. أساسا الصحة والخطأ دائرة متبين أي دائرة العلوم التصوفية، أساسا لا معنى للخطأ في دائرة العلوم التصوفية. من هنا إنسان قد مقدار ينفتح له قد نافذة ولو صغيرة جدا، قوة صغيرة جدا على علم الإمامة. نحن عندما نقول في علم الإمامة أنه يستحيل فيها القضاء، يستحيل فيها الاشتباه، يستحيل فيها السهو، يستحيل فيها النسيان، لماذا نقول؟ إذا علوم أصولية هو احتمال الخطأ والنسيان والاشتباه والخطأ كلها، وهذا معناه أنهم لهم قيمومية على عالم الوجود، لهم قيمومية على عالم الإمكان. عالم الإمكان إذا إيه ووجوده حاضر عند المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. علم المعصوم بما عداه ليس علما حصوليا، وإلا لو كان علما حصوليا فلكان في هذه المقاييس أيضا. فلا نقيس أو لا يقاس علم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بعلم غيره من الناس العاديين. حتى خير الحكماء، أفضل الفلاسفة، أفضل العرفاء، اجمعهم جميعا كلمة كبار أساتذتنا يعبرون دائما بهذه الكلمة، يقول لو اجتمع كل علماء الأرض، فلاسفة الأرض، مفكرو الأرض، عرفاء الأرض، أولياء الله، كلهم اجتمعوا وكان في وسطهم معصوم فكلهم جهلة بالنسبة لذلك. لا مجال للقياس، لا مجال للنسبة. نعم إذا كانت العلوم من سنخ واحد قد نقول يا بهذه العلوم عند مليون معلوم هذا عند 500 معلوم، هذا الفرق فرق كيفي كمي، لأنه يتضح بالبراهين في محله في علم الإمامة. أساسا علم المعصوم بما عداه ليس علما أصوليا، وإنما هو علم حضوري. إذا أراد كل شيء يستطيع أن يتعرف عليه بالعلم الحضوري. وأما في حالتي لأن العلم في هذه الحالة غير المعلوم، وضمن ذلك اتضح معنى صحة الإدراك وكون الإدراك حقيقيا وما يقابل ذلك من معنى كون الإدراك قطعا، أي أن الحقيقة ما هي عن الصحيح، الحقيقة الصحيحة عبارة عن ذلك الإدراك المطابق للواقع بحيث يعكسه تماما، والخطأ عبارة عن الاعتقاد غير المطابق للواقع والذي لا يعكسه بالشكل الكامل. واتضح أيضا أن دائرة الخطأ والصحة إنما مورده ماذا؟ العلوم الأصولية، وأما العلم الحضوري فلا معنى له في ذلك. الحمد لله رب العالمين.